وبعض الاخوه يقول بعض الاحيان يحدث عندي ضيق في صدري بدون سبب حتى انني لا استطيع ان استقر في محل واحد، فماذا افعل وماذا تنصحنا؟ الذي نعم وتطمئن القلوب بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، عليك بذكر الله جل وعلا. احسست بالضيق فعليك بذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكثر من هذا من قراءه القران، تعوذ بالله من الشيطان يزول. الحمد لله.